سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في برنامج الصحة النفسية للمرأة. يسعدنا أن نستكمل الحديث مع فضيلة الشيخ علاء سعيد، وآخر حاجة وقفنا فيها فضيلتك عن العنوسة. نعم، نستكمل هذا الحديث عن العنوسة وعن الأسباب المؤدية ل يعني لا نغرف الأمور، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا نجعل التكاليف باهظة، ولا يكون في المسألة تعنت ونحو ذلك. يبقى تكلمنا إن هذه الجريمة البشعة تحدث عند انتكاس الفطر وغياب الوعي الديني، وعند مسألة العنوسة ودور الإعلام. الإعلام له دور، الفضائيات لها دور، المجلات المثيرة لها دور، عدم ضبط المرأة والرجل والأخ والأخت، وخصوصا في مسألة إظهار العورات، لأن البعض منهم يتساهل في كشف مثل هذه السوءات ومثل هذه العورات، وهناك أحكام إسلامية ينبغي أن تعلم في هذه المسألة. نعم. من ضمن الأشياء كان معنا بس سؤال شيخ علاء للأخت معالي. أيوة، اللي كان بيسأل على ابنها اللي عنده 14 سنة، وتقول لك أن سلوكه انفرض الوقت، ورغم أنها بتفرق بينهم في المضاجع، ومن وجهة نظرها أنها يعني في تنشئة دينية طيبة. من وجهة نظري في مثل هذه المسائل تقوية الوازع الديني عند الأطفال بيلين المسألة جدا. كويس. شوف يا دكتور، مش تقوية الوازع الدين عند الأطفال، عند الكل عموما، قدوة في البيت. إزاي أقوي الوازع الديني ومراقبة الله سبحانه وتعالى؟ واللي الإنسان دائما يجعل رب العالمين سبحانه وتعالى أمامه في كل عمل. ده بيساعده على أشياء كثيرة. يعني أنا أضرب لحضرتك مثالا، النبي عليه الصلاة والسلام سن لنا حينما يدخل الرجل على امرأته يضع يده على رأسها ويقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها علي، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها علي. أنت ملاحظ شيء يا دكتور، إن من البداية بيذكر اسم مين أول حاجة بين الرجل بين الرجل وبين امرأته، بيذكر اسم من؟ اسم الله، الله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. إذا واقع الرجل امرأته بيقول إيه؟ بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. أول ما بينزل المولود. أيضا من ضمن الأشياء، وإن كان بعض العلماء ضعف أحاديث الأذان، خدت بالك، إلا إن أول شيء حتى بينزل العبد بيسمعها هي إيه؟ هي اسم الله سبحانه وتعالى. ولذلك أول واجب علينا هو التوحيد، صح؟ نعم. ويعني بتذكر الله، وآخر حاجة عليك في الدنيا التوحيد. نعم. من كان آخر كلامي لا إله إلا الله دخل الجنة. فأنا شايف إن تقوية الوازع الديني بداخل الأولاد مهم جدا، مهم جدا أن أكلمهم عن الله سبحانه وتعالى، عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. المسألة ليست بمسألة الترهيب فقط، ودائما في هذا السن أنا أريد أن أرغبه، أريد أن أحببه. ما هي دي حاجة الترغيب، الله سبحانه الترغيب مولانا. دي يعني حضرتك يعني قلت كلام كده جميل وشيق جدا، ويا ريت الأم تكون سمعنا دلوقتي، إن دائما الأم والأب يعاملوا الابن بالسلطة، يعني سلطة الأم أو سلطة الأب. نعم. وهنا في نوع من الترهيب في العلاقة بين الأم والأب. لماذا أحب الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من أنفسهم؟ لأنهم شعروا من النبي عليه الصلاة والسلام أنه يخاف عليهم أكثر من أنفسهم. نعم. فأحبوه. نعم. شيء تلقائي، لو أنت وجدت مني أني أخاف عليك، ما يظهر مني هذا. أحيانا الطفل لما يرى من أبي وأمي القهر، وافعل ولا تفعل وكذا وكذا، أحيانا لا يفهم مثل هذا، خصوصا مع صغر السن، إنما بيظن إن دي سلطة وقهر وإجبار وعدم حرية وتضييق عليه، لكن هو إلى الآن لا يعي إن هذا الكلام لمصلحته. طب ما رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم ادينا منهج إسلامي جميل جدا. نعم. اللي احنا دايما نقوله كل الحلقات، لاعبوه بسبع، أدعبوه بسبع، صادقوا بسبع، ثم اطلقوا الحبل على الغارب. يعني لو الأم راعت منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في التربية في ابنها. نعم. وليس بحديث. نعم. إلا إن احنا بنأخذ من الأمور الشرعية، يعني الشرع بين كيف نتعامل معه. نعم. في الصغر. نعم. حينما يقبروا شيئا ما. فأنا أنصح هذه الأم أن تتكلم دائما عن حب الله سبحانه وتعالى، أو تجعل هناك من يكلمه. يعني أحيانا الأم والأب من كثرة القهر أحيانا، أو للمخالفات التي ترتكبها الأم أو يرتكبها الأب، لا يكون له تأثير في ابنه. فآنذاك لابد أن يعمل شخص ما، يعني عملا في ابنك هذا، يبقى هاتي من يكلمه، من يأخذه بطريق الترغيب. إن كان الابن يسمع منك حاولي أن تغيري أسلوبك معه، وابدأي معه بمسألة الترغيب وتحبيبه في الدين وتحبيبه للاستقامة على شرع الله سبحانه وتعالى. ولا يعني مش ليس من الضروري أن تخبريه بأنك تعلمي كل شيء عنه، بل بالعكس كلميه على أن ابنك هذا هو أفضل ابن ويفعل ويفعل، وإنما أنت أردت فقط أن تغرزي فيه هذه الأشياء وأن تشجعيه على أشياء معينة. يعني لأن المواجهة احيانا لا تاتي بايه، لا تاتي بالفائده المرجوه. انا اريد ان ارجع لموضوعي، بس انا اول حاجه الام برضو بعد حضرتك، يعني الام علشان تكسب ابنها وتخليه سلوكه سوي لازم تبص فيه ثقه بالنفس. نعم. اول حاجه انها تتغاضى بعض الاحيان عن الصغائر بتاعه طفلها او ابنها يعني، وفي نفس الوقت الحاجات الايجابيه اللي عنده، اكيد الولد عنده حاجات كويسه. نعم. تحاول الحاجات الجميله والحلوه دي تتكلم بيها امام الاخرين في وجود الطفل، علشان الولد يفعل اكتر، ان هي تديله نوع من الثقه بالنفس، تزود الايجابيات، تزود الايجابيات عنده، وتتغاضى عن الصغائر. وفي نفس الوقت تنزل لسن الطفل، هي عندها 30 عندها 40 تبقى عندها 14 سنه، بس الفرق بين الام وابنها النضج والخبره، هي عندها نضج وعندها خبره. وفي نفس الوقت الولد لما يجد ان الام تقلب سلوكه وتقرب منه، اقرب شيء له مين؟ الام. ولازم الام يكون عندها كاريزما، يكون عندها قبول لابنها، لان هي الوحيده اللي بتخاف عليه وهي الوحيده اللي بتحب اكتر من نفسها. شكرا يا شيخ علاء، اتفضل. انا هقول لحضرتك على حاجه ذكرتني بعباره هقولها لحضرتك يا دكتور، ان ربنا سبحانه وتعالى جعل العقل ينمو كنمو البدن بسنه. نعم. انا لو قلت لحضرتك دلوقتي، لو ربنا خلقني انا صوره، نعم، خلقني انا بهذا العقل الذي اعطانيه الان، نعم، أول متولد بنفس هذا التفكير وبنفس هذا العقل، هذه الأم التي تتكلم، لو إن ربنا خلقها بنفس عقلها الآن وتفكيرها الآن من أول ما تتولد، صح، سيكون هذا العقل عليها نقمة، نقمة وليس نعمة. نعم. فإذا بترجع إذا بالت على نفسها وهي لسه رضيعة، نعم، لكن بهذا العقل اللي هو موجود الآن، إذا بالت هتتألم ألما شديدا أنها لا تستطيع أن تتحكم في نفسها. نعم. ستجد من نفسها أنها ترضع. نعم. لسه في مرحلة الرضاعة. نعم. رب العالمين لم يجعل عقلها في سن رضاعتها بعقلها الآن. نعم. ودائما إذا أردنا أن نتعامل مع الناس، لا نتعامل مع الناس من حيث انتهينا نحن. نعم. إنما نتعامل مع الناس من حيث انتهى الآخرون. نعم. انتهى الآخرون. هذا المعنى. يبقى ترجع لطفلها لسن. نعم. مع النضج. الذي أريد أن أقوله من ضمن الأسباب القوية في هذا الموضوع الجريمة البشعة عليها دكتور، نعم، أقران السوء، نعم، وصاحب السوء، نعم، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. نعم. جليس الصالح وجليس السوء. ده شاب من الشباب كان صالحا وكان على سفينة من السفن. نعم. إذا حضر وقت الصلاة يبدأ الله أكبر الله أكبر ويؤذن، قم يا فلان صلي، قم يا فلان افعل يا فلان، وكان قبطان السفينة يعني فرحا جدا ومسرورا جدا بهذا الشيء. نعم. وكانوا في رحلة ما من حين إلى آخر يركنوا على بعض الجزائر، فركنوا على جزيرة من الجزر، ونزل الناس جميعا على هذا الشاب القبطان. نعم. استأجدك في اتصال بعد المحاضرة. السلام عليكم أخت إيمان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتك. ربنا يبارك فيك. الله يخليك. هو أنا ليا أسئلة وليا يعني ملاحظة بعد أنت حضرتك. تفضلي حضرتك تفضلي. هو طبعا بالنسبة لتعليم الطفل لازم يتعلم بالقصة، يعني حتى ربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن فاقصص القصص. نعم. التعليم المباشر ده بيخلي الطفل غصب عنه إن هو ما بيسمعش الكلام. ما شاء الله عليك. لكن لو أي حاجة عايزة توصلها الأم للطفل لازم تقولها له في قصة. نعم. وهو الطفل بيعي كل ده. نعم. وبيعي الكلام اللي بيبقى بين الأم وما بين الأب وما بين الأم وما بين صديقتها، فهي لازم تبقى واخدة بالها من الموضوع ده. نعم. وحتى الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان يعني بيكلم أصحابه أو كده كان بيقعد يحكي لهم قصص. نعم. ويقعد يرسم لهم على الأرض مثلا اللي هو خط القدر وخط العمر كده يعني. انا ليا بقى سؤالتين باذن حضرتك. سؤال هو بالنسبه للعاده السريه، طبعا الواحد بيبقى مظهر وكده يعني. نعم. فحضرتك بتقول العاده السريه انها حرام كده يعني. فممكن ناخد براي الامام احمد بن حنبل ان هو اخف يعني الحرام، ان الواحد يعني العاده الثريه دي بتطلع الطاقه الانسان في نفس الوقت. هي يعني انا عايز اقول ان العاده الثريه دي ممكن يحصل مثل الجن في الوقت ده هو ان هو على معصيه. السؤال الثاني هو يعني الانسان لما بيعمل العاده الثريه دي هل الاب والام بيبقى عليهم وزر ان هم يعني حرموهم حق في الحياه يعني؟ وجزاكم الله خيرا. شكرا. فضيلة الشيخ علاء حضرتك استاذ اشرف على اتصال ومكمل. استاذ اشرف السلام عليكم. طيب يا شيخ علاء الاخت بتتكلم برضو. بالنسبه للكلام اللي هي بتقوله ان دائما اذا كلمنا الطفل نكلمه بالقصه، نعم، دي من ضمن اساليب التربيه. وازيد اختنا ان النبي عليه الصلاه والسلام لم يقصر اسلوبه على القصص فقط، استغلال المواقف معين. يعني كان بيستغل صلى الله عليه وسلم أحيانا غروب الشمس ليتكلم على شيء معين. لما وجد جيفة استغلها صلى الله عليه وسلم وكلمها وكلم أصحابه بشيء معين، استغلال بالمواقف كان يستغلها النبي عليه الصلاة والسلام. كان أحيانا عليه الصلاة والسلام يربي بتصحيح المفاهيم، يطرح سؤالا ويسمع المفهوم الذي عند أصحابه ويعدل. يعني لكل مقام مقال. يبقى في أساليب متعددة للتربية. يعني أنا قلت لا أريد أن أقطع القصة، لكن السؤال اللي هي بتتكلم عليه، العادة السرية محرمة. قال الله سبحانه وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى يعني طلب بفرجه بخلاف ما ذكر من الزوجات أو ملكت اليمين، فمن ابتغى وراء ذلك بخلاف ذلك فأولئك هم العادون أي المعتدون على شرع الله. وتصحيحا لمذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، الإمام أحمد رحمه الله لم يبح ذلك. في بعض الكتب نقل عنه أنه أباح هذه الفعل، والإمام لم يبح هذه الفعل، إنما الإمام قال إذا كان أمام الإنسان مفسدتين، إما أن يقع في الزنا وإما أن يفعل هذه الفعل، فآن ذاك اختار أخف المفاسد. نعترفي بأنها مفسدة. نعترفي بأنها مفسدة، لكن الإنسان إن كان يستطيع أن يبتعد عن كل هذه المفاسد فليفعل. والأم التي تجد من ابنها هذا، ولا الأب الذي يجد من ابنه هذا أو نحو ذلك، ينبغي أن يتكلم معه بالأشياء التي لا تثير الفتن. نعم، خدت بالك؟ بارك الله. يعني يحاول أنه يساعده على ذلك الإسراع في مسألة الزواج. نعم. الأخ محمد السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. احنا اسفين لتأخير يا أستاذ محمد. تفضل حضرتك. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا دكتور؟ أهلا بحضرتك. تفضل. أكلم الشيخ علاء لو سمحت. تفضل مع حضرتك. تفضل الله يبارك فيك. لي مداخلة بسيطة ولي سؤال أقصه على الشيخ علاء أرجو منه الإجابة. شكرا. تسمعوني حضراتكم؟ تفضل. نعم تفضل. انا اقول مثلا لكل اب ولكل ام استرعاه الله على رعية الا يربيهم الا على الدين والخلق وما عليه غير ذلك. نعم. ولي سؤال عند الشيخ علاء اود من حضرته ان يجيبني عليه ان شاء الله. الو. ايوه نعم. سامعين حضرتك شيخ علاء. تفضل. تفضل يا محمد. ازي حضرتك شيخ علاء؟ الحمد لله الله يبارك فيك. حياك الله وبياك. الله يحييك ويبيك الله يكرمك. انا شاب ملتزم، اخطب بنت شابه ملتزمه، بنت ملتزمه من بين اسره ملتزمه، ولكن انا في ارائهم في يختلفوا مثلا مع ناس من اهل العلم الكبار، وهذه اراء انا لا اكررها في نفسي ولكن لا ابديها لهم لحبي لهذه الفتاه، فهذا شيء يتعارض مع ديني وخلقي. يعني هم بيتكلموا في بعض الأحكام الشرعية، هو أحكام شرعية فروع هم يختلفوا فيها، ولكن أنا لا أكررها في نفسي. مثلا كرأي أحمد بن حنبل في آراء للأئمة الكبار أنا لا أكررها في نفسي ولكن لا أبديها لهم بأني لا أكررها، وأقول أنها أمور فرعية فلا يترتب من خلالها هدم الأسرة. المسائل الخلافية احنا بقول لك فروع حضرتك وليس أصول. شوف تقسيمة الدين لأصل وفرع. ما انا برد على كلام عشان اوضح له سيدنا الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. نعم. يعني ادخلوا في جميع أحكام الإسلام إلا إن في أهم ومهم. في أهم وفي مهم. النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أو أول ما تدعوهم إليه أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. نعم. فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم. أنا أريد أن أقول لأخي يا أخي الإمام أحمد قال أخف المفسدتين ولم يتقرر مذهبه على أنه يبيح ما يسمى بالعادة السيئة. الأب والأم الأخت كانت بتسأل عليهم عقاب ولا لا. الأب والأم عليهم التوجيه بطريق غير مباشر. نعم. التوجيه بطريق غير مباشر وإن استطاعوا أن يسرعوا في تعجيل زواج هذا الشاب فليفعلوا إن استطاعوا أن يفعلوا هذا فليفعلوا. عمرو بن العاص تزوج وكان سنه صغيرا. نعم. بين عمرو بن العاص وبين عبد الله بن عمرو تتعجب دكتور ابنه وبين ابنه 11 سنة 11 سنة. نعم. بين عمرو بن العاص وبين طبعا هذا غير موجود الآن لكن أنا أقول لك شوف التقارب موجود حتى بين موجود في صعيد مصر. فالذي أريد أن أقوله بأن إحنا ينبغي علينا أن ننظر لمثل هذه المسائل. المسائل اللي هو بيتكلم عليها مسائل خلافية موجودة ولا يريد أن يهدم البيت بسببها خلاص أنت كيفما ترى لكن ينبغي أن تعلم إن كان هناك شيء في فرق يا دكتور إننا وحضرتك نختلف في مسألة وفي فرق إن هذا الاختلاف نصل به إلى فرقة ونزاع. نعم. إحنا ممكن نختلف في مسألة ويبقى الود. نعم. بيننا. نعم. الإمام أحمد رحمه الله اختلف مع الإمام الشافعي رحمه. نعم. الله والشافعي بالنسبة له شيخه. نعم. الشافعي رحمه الله اختلف مع مالك ومالك رحمه الله شيخ للإمام. نعم. الشافعي يعني اختلاف رائع أدى ذلك إلى, نعم. إلى نزاع. نعم. إنما كيف نتعامل مع الخلاف هذا هو المهم أو نتعايش معه مش إننا أكتم أكتم أكتم لا لعل عندك شيء. نعم. شيئا ليس عندهم ما المانع أن نطرحه وفي النهاية نخرج من المجلس برضا وكل واحد فينا مقتنع بشيء لا حرج ولا يؤدي ذلك للنزاع ولا خلاف. طيب. أعود لما كنت أقوله من قبل. فكنت بقول إن من ضمن أسباب هذه الجريمة البشعة الأقران السوء. نعم. وذكرت لك أن شابا من الشباب كان في سفينة والسفينة. نعم. دي فيها مجموعة من الشباب إذا حضرت الصلاة كان يؤذن ويشجع هؤلاء الناس على الصلاة. ركنت السفينة ورست على شاطئ من الشواطئ وفي هذا الشاطئ يعني في بعض الألعاب البهلوانية ورجل مش عارف بيمشي على الحبل ونحو هذا وفي نفس التوقيت في مكان للفحشاء. الشاب ده رفض أن ينزل قالوا له يعني تعالى انزل معنا قال اتقوا الله أنت تفعلون وسمعت أنكم تفعلون وتفعلون قالوا انزل معنا وإذا ولا تذهب لهذه الفحشاء ولا تفعلها في رجل بيمشي على الحبل انظر إليه وفي فيلة الناس ضربوهم بعض التدريب انظر للحركات التي تقوم بها الفيلة المهم أغروا أن ينزل معه فنزل معهم هذا الشاب وشاهد هذه المشاهد وفجأة بعضهم قال انتظر هنا ودخلوا إلى مكان ما لما دخلوا إلى مكان ما خرج منه مجموعة من النساء شبه العاريات عياذا بالله سبحانه وتعالى لما حدث هذا يعني اشتد غيظه عليهم ونحو هذا لكن هذه الصورة التي رأى وقعت في قلبه. نعم. استاذ ايمن السلام عليكم وكمل مع حضرتك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا بحضرتك فضل. الله يحفظك اخوك ايمن من الشرقية. اهلا وسهلا. اعمل السعودية ربنا يوسع عليك. ربنا يكرمك. حضرتك الاخ اللي لسه متكلم اللي هو مشكلته مع الجماعة مع اللي هو ايه خطبها واختلافات في الدين وبتاع هنا في مشكله اللي هو ما يعني ازاي يقعد معاها ويتكلم في الدين وكده لو هو ما عادش معاها ده هو بيقول اهلها لكن ما لا ما عادش معاها يا اخي فاضل لا ده هو بيقول انا في خلاف بيني وبين اهلها في الراي لكن ما هو ما اتكلمش عن الاخت يعني لا خلاص هذا قطع عندنا ربنا يوسع عليك يا ربنا يكرمك بيتكلم في الدين وكده لا يا اخي فاضل لا احبكم في الله واحب الشيخ على واحنا نحبك في الله الذي احببتنا فيه ايمن من الشرقيه بارك الله فيك جزاك الله خير عليكم السلام ورحمه الله وبركاته معنا اتصال كان رشيد بس السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته تعالى معايا. ممكن اكلم الشيخ علاء؟ اتفضلي مع حضرتك. اتفضلي الله. الشيخ علاء معذره، انا بكلم البنات اللي هم قالوا ان هو زعلانين من اولياء امورهم ان هم مش راضيين على زواجهم. انا تزوجت بقالي 18 سنه مع زوج صممت عليه وخدته غصب عن والدي، وبعد كده تندمت. لو اتمنى ان الايام ترجع وتعيد نفسها تاني ما كنتش خدت الاختيار ده. كلام معسول في الاول وسبحان الله العظيم بعد كده المعايرات والكلام والسباب والفسوق. ارجوك يا شيخ علاء قول لهم يتقوا الله ويسمعوا كلام الاب والام. مفيش احن ولا احب عليها من ابوها. بارك الله فيك. بالله العلي العظيم هذا صدق وهذا حصل. وانا معايا بناتي في ثانيه ثانوي واولى ثانوي. بارك الله فيك يا استاذ فاضل. سامحني يا اخي. لا بارك الله فيك. لكي انصحهن لعلهم يفوق، لان الكلام كله مش معسول. جزاك الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاخت اماني السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بكلم الشيخ علاء. اتفضلي مع حضرتك. اتفضلي الله يكرمك. بقول لحضرتك يا شيخ علاء، انا اخويا كان في امريكا وكده وقعد فتره طويله قوي، يعني حوالي 15 سنه. نعم. وكل ما نجيب له بنت وعروسه وكده ما يوافقش بيها. نعم. فجبنا له دلوقتي بنت فهو مش مقتنع بيها، مع ان احنا شايفين هي اخلاق وادب وبنت متربيه وربع الحاجات اللي بيقول عليها، ودايما مش مقتنع وتعبان نفسيا. فمش عارفين نوجه له حق، يعني ممكن توجه له نصيحه؟ طب يصلي مثلا. طيب هل هو لماذا لا يريدها؟ ايه السبب؟ نعم. ايه السبب انه لا يريد رفض؟ ليه رفض؟ ليه؟ لان هم شاف البنات في الاجانب على قدر كبير من الجمال فهو بيقارن. نعم. هو ينبغى ان يعلم ان ليست المسألة منحصرة في مسألة الجمال فقط. حضرتك. ليست المسألة منحصرة في مسألة الجمال فقط، انما ينبغي ان يعلم ان الزوجة ايضا يزينها الله سبحانه وتعالى في قلب زوجها، والعكس يكون موجودا. نعم. يعني يجمل الله سبحانه وتعالى الزوجة في عين زوجته. وأنت تعلم يا دكتور كما ذكرت في بداية الحلقة. نعم. ذكرت أن كم من النساء ليست يعني جميلات. وبالرغم من ذلك زوجها يراها أفضل امرأة. نعم. والعكس كم من رجل ليس جميلا وامرأته تراه أفضل الرجال. أفضل الرجال. نعم. فينبغي أن هو نقوي عنده الوزع الديني برضه. الوزع الديني. الذي أريد أن أقوله من ضمن الأشياء يعني التي ذكرت من إخواننا وأخواتنا، الأخت اللي تقدمت وقالت أنا أنصح الأخوات بألا يتزوجن بغير إذن آبائهن. هذا كلام جميل جدا. نقول طيب فضل شخص كمل أحد. هذا كمان كلام. نعم. جميل جدا. نعم. نعم. ولذلك إحنا بنقول كيف أعطى الشرع حقا للأب وكيف أعطى حقا للبنت، فقلنا طالما أن كلامه معتبر من الناحية الشرعية لا يجوز للمرأة أن تذهب وأن تتزوج بأي ولي غيره. نعم. أما إيه أحيانا بعض الأباء بعض الأولياء أحيانا يكون عندهم تعنت ولا يفعلون الأصلح. نعم. لهذه البنت، فآن ذاك الإسلام أيضا نصفها، وهذا هو الإنصاف، كيف ينصف الأب من ابنته وكيف ينصف البنت من أبيها. أرجع لما كنت أذكرها دكتور، يعني أنا ذكرت لك إن أصدقاء السوء من ضمن أسباب هذه الجريمة. نعم. الشاب ده بعد محايلة من الشباب نزل لهذه الجزيرة. شاب بعض المشاهد من ضمن المشاهد تركوه وانصرفوا إلى بيت رأى نساء شبه عاريات، وقع ذلك في قلبه. في اليوم الذي يلي كان أول من نزل من هذه السفينة هو هذا الشاب. إلى أين اتجه؟ إلى هذا البيت، وعياذا بالله سبحانه وتعالى وقع في الفاحشة. نعم. القبطان السفينة أصبح لا يسمع صوتا ولا يسمع آذانا ولا يسمع شيئا. أين الشاب الفلاني؟ قالوا يفعل كذا وكذا، هاتوه، لابد أن نغادر هذا المكان. وبالفعل أتوا به وأمر أن السفينة ستقلع من هذا المكان وسيغادرون هذا المكان، وظل هذا الشاب يبكي بكاء مرا شديدا. خرج القبطان بيكلمه وبعض الناس يكلمونه، كانت المفاجأة أن الله سبحانه وتعالى ابتلاه ببعض الأشياء في مكان السوء من الأمراض، فكشف وصرخ ونظروا إلى هذا الموضع، فلما وجدوا منه ذلك نفر الجميع. ظل يصرخ، وقبيل الفجر سمعوا صرخة عظيمة، صعدوا وجدوا الشاب وهو يصرخ على خشبة يعض خشبة وقد فاضت روحه إلى الله. لا إله إلا الله. إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة ويكون بينهم للناس نعم. حتى ما يكون بينهم وبينه إلا ذراع يسبق عليه القدر نعم. عياذا بالله سبحانه وتعالى. الناس الله حسن يا رب الله. فأصدقاء السوء مشكلة. أم أحمد السلام عليكم. أم أحمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتك. إزاي حضرتك يا دكتور؟ بارك الله فيك. ممكن أكلم الشيخ علاء؟ اتفضلي يا حضرتك. اتفضلي الله يبارك فيك. إزاي حضرتك يا شيخ علاء؟ الحمد لله. لو سمحت شيخ علاء ممكن أسأل سؤال؟ اتفضلي. أنا والدي جوزني بقالي سنتين والحمد لله، يعني جوزي كويس، إنسان كويس جدا بفضل الله. وانا مراعية ربنا فيه وهو مراعي ربنا فيه، يعني درجة ما فيش بعدها الحمد لله. اللهم لك الحمد. وانا التزمت، بس من يوم ما عرفت جودي ده التزمت الحمد لله بفضل الله، التزام كبير يعني، ارتديت من نقاب الحمد لله وبفضل الله، يعني القرآن منتظم عليه والصلاة وكل فروض ربنا وطاعته الحمد لله. الحمد لله. وكل بفضل زوجي الحمد لله والشكر الحمد لله. فانا دلوقتي، انا قبل كده يعني ما كانش في التزام، كان في تبرج وكان في اختلاط وكان في اشياء كثيره من هذه الامور يعني. فانا دلوقتي يعني بنطرق على دماغي فكره ان انا من حوالي 10 سنين ايام الاختلاط وكده، ان انا زوجت نفسي لواحد، او هو مثلا جاب واحد من طرفه وزوجني ليه. انا مش فاكره خالص ان انا عملت حاجه زي دي، مش فاكره خالص دي تماما. دماغي يعني راسي بتتشل، يعني عقلي بيتشل ان انا مش قادره افتكر الايام دي. فاكره مثلا ايام الدراسه والحاجات دي، بس مش فاكره ان انا عملت كده. بس في حاجه عماله تقولي دلوقتي انت زوجتي نفسك له، او هو جاب واحد زوجك ليه. مين ده؟ انا مش فاكره حاجه. يعني الافكار دي بتجيلك؟ الفكره دي بتطرق عليا دلوقتي بقى. ده اخت الفاضله، ده وسواس قهري. في فرق بين الوسواس والتشكك. التشكك ان الناس كلها في وادي وانت في وادي اخر، يعني الناس كلها تقول صح وانت تقول غلط. ومقتنع برايك كويس قوي. لكن الوسواس القهري بيجي لك بعض الاحيان افكار خاطئه وانت غير مقتنع بيها. لكن مسيطره على فكر حضرتك. ايوه ده وسواس قهري، ومحتاج انك انت تقعدي مع دكتور وربنا يوفقك ان شاء الله. يعني هي اصلا عندها افكار بتجي لها من ايام الجامعه وجات لها دلوقتي، والافكار بتقول انها يعني زوجتك نفسي لبعض الشباب يعني لما كان طالب معاها. هذا حتى لو اتت بشخص، هذا الشخص لا يحل له ان يزوجها اصلا لانه ليس وليا من الناحيه الشرعيه. طب استاذن حضرتك بس، الاخ احمد معنا تليفون كتير يعني. اتفضل استاذ احمد. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله يعني ممكن نسال الشيخ هذا سؤال؟ اتفضل. الله يبارك. اتفضل. يعني قبل كل شيء يعني الحياه شعبه من الايمان. نعم. فلا يجوز لنساء المسلمين ان يتكلموا على الملا هذه الحاجات اللي هي يعني ذكرت الان. نعم. والاخ يقول انا ملتزم ويدور على هذا الشيء برضه كذلك الامر. والرسول لما يقول من استطاع منكم الباء، من لم يستطع الباء فليتزوج. الانسان المسلم الرسول لما يقول تركت فيكم ما لم تضلوا من بعدي ابدا، كتاب الله وسنتي. فالانسان الملتزم ويبص للدين من الناحيه الشرعيه عمره هيبص للخلافات اللي هي احنا كثرت الفتن. احنا في زمن كثر قدر فيه الفتن. فالانسان الملتزم عمره ما هيبص للخلافات الشرعيه دي، ولا يبص قدامه يغض البصر ويمشي مستقيم وما ليش تعب غيره خالص. وبارك الله فيكم على هذا البرنامج الجميل، وجزاكم الله خيرا على هذا المنبر العظيم اللي لما يبث لنا كل حاجه جميله. جزاك الله خير. والسلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ علاء، نعود لأم أحمد الاول وبعدين نرد على الاستاذ احمد بقى. كمل حضرتك كلامك عن أم أحمد عن السؤال بتاعها. السؤال اللي هو اللي هي بتقول ان اتجوزت و نحن بنقول ان على حكايه اللي بتجي لها افكار خاطئه. لا نكاح الا بولي. لا، على الافكار اللي بتجي لها الوسواس. ما هو لا نكاح الا بولي. نعم. بناء عليه ان النكاح ده ملغي. وتقول لا ادري هل اتيت بشخص ام لا يزوجني. لا. هي بتقول ان يعني هيبقى ده ولي. لا، الولي مش رجل. هو اي رجل، وانتهينا. الولايه ولاية بترتيب معين، زي ما اتفقنا في الحلقة الفتح الأبوة الأول. نعم. يعني لو أن امرأة أتت بأي رجل لكي يزوجها دون علم أبيها فإن الزواج غير صحيح. نعم. نعم. فإن الزواج غير صحيح. نعم. فلذلك هي تدفع مثل ذلك عنها بالاستعاذة من الشيطان الرجيم، ولتطمئن أن زواجها من زوجها الذي معها الآن صحيح، فهو الزواج الذي وقع شرعا. أنا أريد الآن يا دكتور أن احنا نخوض في مسألة، بس وهي مسألة العلاج. لكن قبل طب قبل العلاج، في سؤال لحضرتك معلش من شهيل لحضرتك. اتفضل. هل المناهج التعليمية، أتكلم بصراحة وضوح كده يعني، والمدرسة تعتبر يعني من أهم المؤسسات التربوية بعد البيت، نعم، هل المناهج التعليمية اللي في المدارس بتاعتنا دلوقتي، هتكلم عن مستوى الوطن العربي كله، المسألة في مسألة الاختلاط يا دكتور وعدم المناهج نفسها، المناهج التعليمية، نعم، اللي دايما احنا كنا أطفال صغيرين كان في كتاب قرآن وكان في محافظ قرآن في المدارس الابتدائية، والنهاردة دور المحافظ خلاص توارى، خبر حضرتك. نعم. الحاجة الثانية المناهج الخافي اللي موجود حاليا دلوقتي، المعلم أو المعلمة تقول كلام جميل وطيب داخل الفصل الدراسي، أو المعلم يقول كلام كويس جدا للأولاد، وبعد الفصل في ثانوي أو في المدارس اللي فيها بنات في سن المراهقة أو شباب في سن المراهقة، تجد المدرس صديق الطالب، وبالتالي الولد صديق المعلمة. إيه رأيك في الأسلوب الخاطئ؟ ده اللي إحنا بنتكلم عليه، الاختلاط يا دكتور. الاختلاط، الاختلاط تأتي من ورائه مصائب وبلايا، وما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. وينبغي ان المساله يعني ايه، واجبات مشتركه ومسؤوليه مشتركه، سواء المؤسسه تعليميه سواء المؤسسه غير تعليميه، في كل مكان كل عليه دور، الاعلام عليه دور، الصحافه عليها دور، المجلات عليها دور، الدعاء عليهم دور، نعم، المساجد عليهم دور، نعم، نعم، الاباء عليهم دور، نعم، والامهات عليهم دور. الواجب والمسؤوليه مشتركه، وينبغي أن يقوم كل واحد منا بدوره. الشيء الآخر قبل ما أخوض في مسألة العلاج والمهمة بقى دكتور، نعم، هي أن مسألة الأخونا الفاضل من بعض إخواني المتصلين ذكرنا بالحياء، وأن الحياء لا يأتي إلا بالخير، والحياء شعبة من شعب الإيمان. نعم. معك في كل هذا والحياء والنبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن في شيء مهم جدا، الحياء ينبغي ألا يمنعك من حق. وإذا طرحت المرأة سؤالا أو الرجل، أو إذا طرحنا نحن سؤالا أو طرحنا موضوعا، ينبغي أن يطرح بالأسلوب الذي لا يخدش الإيه؟ الحياة. لا يخدش الحياة. نعم. فليس حيائي يمنعني أن أتكلم كيف تغتسل المرأة من الحيض، أو كيف يغتسل الرجل والمرأة من الجنابة. نعم. يعني بعض النساء لا تسأل وتفاجأ بأنها ظلت مثلا سنوات طويلة وهي تصلي ولم ترفع جنابتها الرفع الصحيح. نعم. ولا حرج أن تسأل امرأة إن وجدت امرأة، ولو سألت شيخا من الشيوخ أو داعية من الدعاء أو نحو ذلك، ينبغي أن تسأل بسؤال ماله، بسؤال مهذب، بألفاظ مهذبة، بألفاظ مؤدبة، كما علمنا رسول الله عليه الصلاة والسلام قبل أن ندخل على الهواء مباشرة. وكم كانت تراودني نفسي في مسألة هذه الحلقة، ماذا ذكرت لك يا دكتور؟ العنوان، العنوان بتاع الحلقة، يعني كيف نجعل العنوان. نعم. أنا ما أريد حتى أن أقول حياة الآخرين. نعم. كذا. نعم. وقلت لك أن الموضوع نفسه من ساعة ما كلمتنا دكتور، أنا أقول لك الموضوع ينبغي أن يطرح، لكن المشكلة في الألفاظ، كيف ننتقي هذه. نعم. الألفاظ. نعم. وكيف نضبط هذه الألفاظ. نعم. يبقى إذن حيائي لا يمنعني أن أقول الحق، أن أأمر بمعروف. نعم. أن أنهى عن منكر. نعم. وفي نفس التوقيت ليس معناها أن أفتح الباب فأقول ما يخدش الحياة، وفي يعني دي شاشة وملايين، وممكن المرأة تسأل سؤالا إن كان فيه شيئا ما، ممكن تسأل الشيخة بمفرده وليس على شاشات إعلام، أو نعم تسأل نعم امرأة إن كانت امرأة عالمة بالموضوع. لكن إذا كان هذا واقع في المجتمع. نعم. هذا الموضوع لا نريد أن نتنصل منه، إنما نريد أن نعالج المشكلة. بالضبط. أن نعالج المشكلة. نعم. وأنا أريد إذا دخلت في باب العلاج يعني سريعا كده، يعني بحس ألا نقطع الكلام. نعم. وبعدين إذا كان في مداخلات تبقى في نهاية الحلقة إن شاء الله. سريعا، من أول أسباب العلاج أن أعترف بوجود المشكلة. نعم. ان انا اعترف بوجود المشكله وان هذه مشكله وحددها. وتحتاج الى الى تصحيح. نعم. تحتاج الى تصحيح. نعم. وبدايه الطريق ونهايه الطريق التوبه. نعم. بدايته واوسطه واخره التوبه والرجوع الى رب العالمين سبحانه وتعالى. كلمه التوبه يا دكتور معناها في اللغه الرجوع، وكأن العبد الذي يبتعد عن حدود الله ويتجاوز حدود الله قد شرد، عبد شرد، أما شردت، فحينما نقول له توب أو نقول لها توبي، يبقى كأنه بنقول له اعمل ايه تاني، ارجع مرة أخرى، ارجع إلى الله مرة أخرى. لن يجد العبد سعادة ولا لذة في الدارين إلا بدين الله سبحانه وتعالى وإلا بالقرب من الله. أيليق بك أيها العبد بعد أن من الله سبحانه وتعالى عليك بكل هذه النعم، أعطاك عينين ولسانا وشفتين ويدين ورجلين، نعم، وسترك سبحانه وتعالى وما بكم من نعمة فمن الله، نعم، أيليق بك أن ينزل بك النعمة وأنت عياذا بالله تحاربه وتبارزه بهذه النعمة؟ يقدر رب العالمين سبحانه وتعالى على فضحك، يقدر رب العالمين سبحانه وتعالى على هتك سترك، رب العالمين سبحانه وتعالى يسمعك، يسمع أقوالك التي تعصي بها، يرى أفعالك التي تتجرأ بها على ربك سبحانه وتعالى. أيليق بك أيها العبد وأنت أنفاس معدودة، وفي يوم من الأيام ستقف بين يديه جل جلاله يسألك عن كل كبيرة وصغيرة وعن كل حقيرة وعظيمة؟ أيليق بك وأنت الذي لا تستطيع أن تتجرأ على البشر ولا أن تفعل هذا في وسط بشر ولا أن يسمع بك بشر؟ أيليق بك أن تتجرأ بمثل هذه الأفعال على خالق البشر جل جلاله؟ لماذا جعلت الله سبحانه وتعالى أهون الناظرين إليك؟ أقول لك ابتداء، ينبغي أن تقوي شيئين بداخل هذا الإنسان، لا بد أن يقوى شيئين، نقوي شيئين بداخل هذا الإنسان، كل إنسان حتى يتحرك. يا دكتور نحن نريد أن نحب الله، إذا أحببنا الله سبحانه وتعالى امتثلنا أمره. نعم. إذا أحببنا الله امتثلنا أمره. نعم. هذا الإنسان الذي يتجرأ على رب العالمين فيخالف أمره لقلة محبة الله في قلبه، هذا الإنسان الذي يقترف نهيا من النواهي فلقلة تعظيم الله في قلبه. نحن نتعبد لله سبحانه وتعالى بجناحين، بجناح المحبة وبجناح التعظيم. تخيل يا دكتور الحيوانات أكرمك الله عندها حب. نعم. الجمادات عندها حب. نعم. الحيوانات والجمادات عندها حب. نعم. يعني من أعجب الأحاديث التي قرأتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع وانظر إلى العبد الذي ابتعد عن منهج الله سبحانه وتعالى ليفعل مثل هذه الجريمة النكراء فيها أو غيرها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من فرس عربي إلا وله دعوتان يدعو بهما عند كل فكر. ما من فرس عربي إلا وله دعوة أو دعوتان يدعو بهما عند كل فجر، يقول: اللهم اجعلني أحب ماله وأهله إليه، اللهم اجعلني أحب ماله إليه. الفرس يا دكتور مشغول إن صاحبه يعمل فيه إيه؟ يحبه. نعم. الفرس وهو حيوان لماذا لا ينشغل العبد بأن يحبه خالقه سبحانه وتعالى وبأن يرضى عنه خالقه جل جلاله؟ كان هناك واحد من السلف اسمه الزعتري، كان يحب فرسا ويطعمه، والفرس يظهر منه علامات المحبة لهذا الرجل. لما مرض هذا الرجل كان يأتي إلى باب داره ويتمسح في الدار، فلما علم بموته جرى هذا الفرس وألقى نفسه من مكان عال ينتحر الفرس لموت حبيبه. لا إله إلا لموت حبيبه. لا إله. لماذا؟ لماذا لا نفعل هذه المحبة أنا حينما أقف بين يدي ربي؟ لماذا أتجرأ على ربي سبحانه وتعالى أفعل المعصية وأشاهد ما يحرمه الله وأمارس ما يحرمه الله وربي سبحانه وتعالى مطلع علي وربي سبحانه وتعالى ينظر إلي وربي سبحانه وتعالى يحيط بي علما؟ أين محبتك لهذا الإله؟ الجمادات، النبي عليه الصلاة والسلام لما صنعوا له منبر ووقف على المنبر عليه الصلاة والسلام، إيه اللي بكى يا دكتور؟ في جذع شجرة بيبكي؟ جماد بيبكي لمفارقة رسول الله، فما بالنا بمحبة الله سبحانه وتعالى. لابد أن نقوي محبة الله سبحانه وتعالى في القلوب. الشيء الثاني، نقوي التعظيم، تعظيم الله سبحانه وتعالى. لابد أن نخشى من الله، أن نخاف من ما يخشى الله. نعم. من فينا، من فينا يقدر على ربه سبحانه وتعالى. نعم. مرة بيسألوا بعض السلف بيقولوا له إيه، بيقولون له يا دكتور بص الكلمة، بيقولون له أنا لا أستطيع أن أترك المعصية. واحد بيسأله لا أستطيع أن أترك المعصية، ماذا أصنع؟ مش قادر، مش قادر أسيب، مش قادر أسيب المخدرات، مش قادر أسيب المسكرات، مش قادرة هي، مش قادرة تسيب الزنا، مش قادر يترك الفاحشة. فقال له إن أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزق الله. فقال كيف؟ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. قال أما تستحي أن تأكل من رزقه وأنت تضيع فرائضه؟ قال دلني على علاج. قال إن أردت أن تعصي الله سبحانه وتعالى فلتعصي الله بعيدا عن نظر الله سبحانه وتعالى. قال كيف؟ والله سبحانه وتعالى يرى النملة السوداء في الليلة الظلماء تحت الصخرة الصماء. قال أما تستحي أن تفعل المعصية وأنت تعلم أنه يراك؟ إن أردت أن تعصي الله فاخرج خارج ملك الله. قال كيف؟ والله يملك السماوات والأرضين وما بينهما ومن تحت الثرى. قال تعصي الله وأنت في ملكه؟ قال دلني على علاج. قال إن أردت أن تعصي الله فإذا أتاك ملك الموت فقل له أمهلني ساعة. قال كيف؟ فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال أما تستحي ربما يأتيك الأجل وأنت على هذه المعصية؟ قال دلني على علاج. قال إن أردت أن تعصي الله فإذا جمع الله الأولين والآخرين وأمر زبانية جهنم أن تأخذك إلى جهنم فخلص نفسك منهم. فأنا ذاك بك الرجل ووعده ألا يعود إلى المعصية مرة أخرى. نحن عندنا جرأة على الله سبحانه. الكلام جميل الحلو. ينبغي أن أنا أخاف من الله وأعظم الله سبحانه وتعالى. عارف يا دكتور وإحنا بنعظم الله سبحانه وتعالى، أنا هقول لحضرتك على حاجة. لو حضرتك واقف قدام سكة قطر وسمعت زمارة القطر من بعيد، حضرتك هتعمل إيه؟ هبعد عن المكان القطر عشان ما يحصلش مشكلة. هتبعد عن هذا المكان. نعم. لان حضرتك عارف قوه القطر ممكن يعمل ايه في الانسان. يدهسه بقى وخلاص يقضي عليه. يعني القطر يستحق ان ابتعد عن طريقه. نعم. حتى لا يفعل. والله سبحانه وتعالى لا يستحق ان ابتعد عن محارمه. لا اله الا الله جل جلاله. طب بالنسبه للمحارم يا شيخ علاء، حضرتك في بعض الناس برضو حتى وقتنا هذا ما يعرفش يعني ايه المحارم ككل. نتكلم على يا ريت حضرتك تقول لنا المحارم. حاضر. هنتكلم على بس الوقت يداهمنا، كنا عاوزين في الحلقه طيب. دي نقول كل المحارم. ما هو المحارم الناس حرمت عليكم. يعني تعلم ان المحارم سواء من النسب سبعه حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت. وما يحرم من النسب هم اللي يحرموا من الرضاعه. ففي هنا بقى في محرمات من المصاهره، زي مثلا بنت الزوجه بنت الزوجة الربيبة. بشرط الدخول بأمها عند الجمهور وبشرطين عند الظاهرية، الدخول بأمها وأن تتربى في الابن. زوجة الأب محرمة. زوجة الابن محرمة. ابن الزوجة. أم الزوجة محرمة. وابن الزوجة. أما أخت الزوجة، أخت الزوج وعمة الزوجة وخالة الزوجة، هذا تحريم تقليدي مؤقت لا يحل لي أن أخلو بهن ولا أن أسافر بهن ونحو ذلك. ولا وأنا يعني الذي أريد أن أقوله يا دكتور في العلاج، ابتداء محبة الله، اثنين تعظيم الله، أو إن شئت قل لابد أن نقوي المحبة والتعظيم. أنا أريد أن أذكر من يقدم على ذلك ومن يتهاون في مثل هذا. بالنسبة للتوبة يا مولانا، ناس بتوب وخلاص وربنا أكرمها وفي توبة إن شاء الله، لكن هم في هنا بعض الإخوة في أسئلة عن طريق التليفون، ويعني عشان ده كده أنا قلت الحلقة دي، في أثار مترتبة على هذا الجريمة البشعة دي. الجريمة البشعة دي حدها في الإسلام عند عند يعني هي توبة وعندها في طفل دلوقتي ينسب لمين هذا الطفل؟ أنا هنتكلم دي مسائل فقهية، لكن أنا أريد حاضر أتكلم فيها، لكن أنا أريد عن العلاج. حضرتك فضيلتك شيخ الله يكرمك. أنا أريد أن أتكلم عن العلاج. إن في ناس بالفعل بتبقى غرقة في المعصية مش عارفة تخرج يا دكتور. نعم. يعني مسألة هذا الطفل، أي ولد زنا لا ينسب إلا إلى أمه. نعم. أي ولد زنا لا ينسب إلا إلى أمه. أيوة. لا ينسب لأب. نعم. لأبيه في الشرع. وحين والإرث يرث من أمه وأمه ترث منه حتى وإن أتى من طريق محرم ولا علاقة له بالذكر مطلقا. حد المسألة في الإسلام عند الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وجماعة من أهل الحديث حد في الإسلام في زنا المحارم القتل سواء محصنا أو غير محصن، وعند الجمهور كالإمام مالك والإمام الشافعي والرواية الأخرى عند الحنابلة إن حد كحد الزنا العادي، التفريق ما بين المحصن وغير المحصن، والقول الأول أقوى لأن الله وصف مع المحارم ثلاثة أوصاف: إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. لكن أنا أريد أن أركز على النقاط، أنا عايز واحد يخرج من ده. إزاي المرأة تخرج من ده؟ المرأة ينبغي أن تنضبط في ملابسها والرجل ينضبط في ملابسه، الألفاظ تنطقى، الأشياء اللي بنشاهدها، البعد عن المثيرات، المجلات، البعد عن الكلام اللي بيخدش الحياة، البعد عن المسكرات والمخدرات. المثيرات يا مولانا، شوف حضرتك بتقول ايه، البعد عن المثيرات. نعم، في بعض الآباء يترك ابنه وبنته في الجامعة وهو مسافر وسايب الأولاد في شقة أو فيلا أو كده، وتعرف بيجيب قناة الأوروبية، قناة الأمريكية، الإسرائيلية، الحاجات اللي فيها الإباحية دي كلها، ويحدث ما يحدث. ايه الرسالة توجهها للأم والأب في هذه اللحظة؟ ما هي الرقابة. الرقابة، الكل لو خاف الله سبحانه وتعالى هيبتعد. نعم، ابن آدم الذي المقتول، ما الذي منعه أن يقتل أخاه؟ قال: لئن بسطت إليك يا يدك لتقتلني ما أنا ببسط إلي يدك لأقتلك ما أنا ببسط إلي يدك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. نعم، الشاب اللي دعته امرأة ذات منصب وجمال، قال إني ما الذي منع؟ نعم، إيه اللي منعه؟ المعصية. فلذلك أنا بقول إن أولى العلاج مع التوبة والاستغفار، لابد، لأن أي إنسان بيقع في هذه الجريمة هيبقى فيه ظلمة في القلب، ظلمة في الوجه، وهن في البدن، ضيق في الرزق، بغض في قلوب الخلق، وحشة بينه وبين الله، قلة الدين وضعف الدين، قلة المروءة أو انعدامها، وقلة الورع، مفاسد كثيرة جدا. لكن الذي أريد، أنا عايز علاج، عايز علاج قوي الخوف من الله. أنت في يوم من الأيام ستموت، في يوم من الأيام ستموت. الإنسان لو أنه يعقل هذا، يا دكتور أنا وأنت الآن بنتكلم، بعد سيأتي وقت على ألسنتنا لا تتحرك، وعلى أيدينا لا تتحرك، وعلى العين لا تبصر، يعني هيأتي علينا وقت لا نستطيع فيه، يقلبون فينا يمينا وشمالا. لابد أن أفهم هذا وأن أعلم هذا، أين ستذهب؟ أين المفر؟ إلى ربك يومئذ المستقر، الكل سيستقر بين يدي الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا. تذكر يا أخي هذه الأشياء، تذكر إنك سترمى في حفرة، إما أن تكون روضة من رياض الجنة، وإما أن تكون حفرة من حفر النيران. تذكر أنك في يوم من الأيام ستبعث على رؤوس الأشهاد، وستسأل بين يدي الله. ووضع الكتاب، يوم تشهد عليهم، ووضع الكتاب. فترى المجرمين مشفقين مما فيه، ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصى، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. قوله عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبين الله ترجمان، ليس بينه وبين الله ترجمان، والله يعلم عنه كل شيء. ماذا سيقول العبد إذا وقف بين يدي الله؟ هل الواحد فينا يتحمل يا دكتور عود كبريت؟ الواحد فينا لا يتحمل شمس من الكبريت، الشمس بيهرب منها. وانظر واستمع ماذا يقول الرسول صلوات الله وتسليماته عليه حينما قال عليه الصلاة والسلام: إن ناركم هذه، يعني نار الدنيا، مش نار بتجاز ولا نار بجور ولا نحو هذا، إن ناركم هذه التي توقدون جزءا من 70 جزءا من نار جهنم. لا إله إلا الله. بكى الصحابة رضي الله عنهم، قالوا: يا رسول الله، والله لو كانت مثل نار الدنيا لكفت، لو مثل نار الدنيا لكفت. فقال: بل فضلت عليها 69 جزءا. 69، عارف يا دكتور، أخ من إخواننا شغال في المطافي، بيقسم لي بالله إن في حادث ومات فيه كذا واحد بالحرق والكلام ده، جثة كاملة، بيقول لي: والله العظيم، والله العظيم، وضعنا الجثة كاملة في علبة مناديل بتاعة السيارات، علبة مناديل اللي حضرتك بتصع فين الجمجمة فيش. فين العظام فين البدن لا لا لا. ودي نار ايه نار دنيا دي نار دنيا نعم. لماذا لا نخاف من الله نعم. سبحانه وتعالى بداخل النار الطعام نار الشراب نار الثياب نار يعني ما خوفتكش أبدا قول الله سبحانه وتعالى إن شجرة الزقوم مالها دكتور طعام مين طعام الأثيم نعم. اللي بيرتكب الأثام ويفعل الأثام طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم الحميم الماء المغلي ألم يرهبك قول الله سبحانه وتعالى فالذين كفروا قطعت لهم من ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق ألم يرهبك قول الله سبحانه وتعالى سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ألم يرهبك قول الله وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ألم تقرأ قول الله ألم تقرأ قول الله وإن يستغيث يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة ألم يرهبك قول الله واستفتح وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيئه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ سؤال يا شيخ علاء معظم المشاهدين بتوعنا ما شاء الله يعني ناس ملتزمين الحمد لله وأولادهم الحمد لله أسوياء كيف نوصل الرسالة لغير المشاهدين اللي هم غير ملتزمين يعني أنا أعتقد أن كل ما يشاهدون أنشر الوعي الديني نعم. أنشر الوعي الديني بين الناس أنشر حد المحارم الحد اللي يظهر يعني فيه هنا دور على الأخوة المشاهدين والمشاهدات الكل يتعرض لنقاء المجتمع وصفاء المجتمع من مثل هذه الأشياء هي إذا نزلت بلوى على المجتمع تنزل على من يا دكتور ده المسألة الآن استغفر الله العظيم بقى فيها مجاهرة بالذنب بقى فيها مفاخرة بالذنب عياذا بالله وكل أمتي معافى إلا المجاهرين إلا المجاهرين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بقى القوم إذا أعلنوا الفاحشة والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر إن ما أعلن قوم الفاحشة قط إلا ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بالأمراض والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم نعم. وسمعنا عن أمراض أمراض خطيرة جدا طبعا لم نكن نسمع عنها. فمعا لطهارة المجتمع نعم. معا للنقاء المجتمع نعم. نحن لا نضيق على الأخ وأختي ولا الأب وابنتي ولا الأم وابنها إنما نشعل الضوابط الشرعية التي ينبغي أن تكون موجودة طبعا أنا عاوز حضرتك امرأة بتجلس بملابس يعني ملابس نوم أمام أبنائها ما يحل لها هذا بارك الله فيك عاوزين أقول لك على يعني توجه رسالة لكل شخص هقوله ماذا يعني تقول الأم في عجالة كده أقول لها انضبطي بضوابط الشرع قل أب وكلاهما ينضبط بضوابط الشرع خصوصا في الملابس نعم. وعليكم بالرقابة والتربية والأمور والتوجيه غير الصريح أفضل من التوجيه الصريح نعم المعلم والمعلمة المعلم قدوة وهذه القدوة ينبغي أن تعود مرة أخرى نعم فينبغي أن أراك أنت أول الممتثلين لكلامك وأنت أول المسارعين وينبغي إن أردت مني احتراما لك وتبجيلا لك وإجلالا لك بل ورفعة عند ربك سبحانه وتعالى فكن خير قائد لأبنائنا وبناتنا كن خير قائد لأمتك تؤجر بين يدي الله سبحانه وتعالى إمام المسجد إمام المسجد ينبغي عليه أن يفعل الدور ويبين للناس الحدود التي تكون بين المحارم وما الذي ينبغي عليهم وما الذي لا ينبغي وينبغي أن يجعل وعيا دينيا فيبعد الناس عن المثيرات ويبين للناس خطورة هذه المثيرات من النت والفضائيات الإباحية والمجلات الخليعة ونحو هذا يحذر الناس من الخلوة المحرمة من مسألة المصافحة من الاختلاط المحرم من هذه الأشياء كلها فهذا دوره أن يوجه الناس وأن يرشد الناس بدين الله سبحانه وتعالى الطبيب الذي يساعد هذه صاحب هذه الجريمة الطبيب مسؤول ومؤتمن بين يدي الله سبحانه وتعالى والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من غشنا فليس منا ويقول رب العالمين ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وينبغي ألا يقدم على عملية من العمليات ولا لشيء من الأشياء إلا بعد أن يسأل نعم يسأل إن كان هذا الدكتور عنده من العلم الشرعي ما يؤهله أن يفتي نفسه بها ونعمة، أما إن لم يكن عنده فلا يقدم على إجهاض ولا يقدم على تنفيذ ترقيع أو نحو ذلك إلا بعدما يسأل أهل العلم الموثوقين ويسمع فتواهم، فهو مسؤول بين يدي الله سبحانه وتعالى، وليست المسألة راجعة إليه هو. كما أننا إذا سئلنا عن مسألة طبية نقول والله إذا قال الطبيب فيها ضرر فهي حرام، نعم. إن لم يقل فيها ضرر فنرجع المسألة إلى أهل العلم بها. نعم. إلى أهل العلم بها. الإعلام أصحاب القنوات الفضائية اللي بتربحوا من الفساد داخل البيوت ينبغي أن يعلموا أن كل كسب من الحرام لا ينفع. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن العبد سيسأل عن عمره كله سؤالا واحدا، نعم. وعن شبابه كله سؤالا واحدا، وعن علمه كله سؤالا واحدا، نعم. أما عن ماله سيسأل العبد سؤالين، من أين اكتسبت وفيما أنفقت، من أين اكتسبت وفيما أنفقت، وكم خرج أصحاب المليارات وتركوا أموالهم حسرة. وينبغي عليهم ألا ينشروا الفاحشة بين المجتمع، فكل ذلك سيأتون به. ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام من دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه، لا ينقص من أوزارهم شيئا، بخلاف من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. ويقول الله في القرآن الكريم ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. ساعد الأمة وهو الشباب، نحن الآن نفقده قوته وتوازنه بمثل هذه الجريمة. ألم يقولوا من قبل كأس وغانية يفعلان بالأمة المحمدية ما لم يفعله ألف مدفع؟ نعم. فكم من المدافع الآن تطلق على شباب المسلمين، أسأل الله العفة للجميع. برضو رسالة للشباب والفتيات. الشاب والفتاة الضنك والشقاء والتعاسة كلها في البعد عن الله، والسعادة والراحة والطمأنينة والسرور ستجده مع الله، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. عيش شبابك وعيش شبابك مع طاعة الله سبحانه وتعالى، وتذكروا حديث النبي عليه الصلاة والسلام وشاب نشأ في طاعة الله، نعم. من السبع الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله. ليس معنا شاب فقط، شاب، نعم. أو شاب، نعم. ولد أو فتاة، نعم. شاب نشأ في طاعة الله. واعلم أخي الشاب أنك مستهدف من قبل أعداء الأمة، نعم. واعلم أن لك أعداء، واعلمي أيتها الفتاة أنك مستهدفة، إياك ثم إياك أن تكوني سلاحا على شباب أمتك، أن تكوني سلاحا على دينك وأنت لا تشعرين. وإياك أيها الشاب أن تضيع الأمانة التي أمنك الله سبحانه وتعالى، فالله فضلنا على الحيوانات، الحيوانات تأكل وتشرب وتأتي شهواتها، نعم. لكن لها ليس لها لم تنزل عليها الأمانة التي، نعم. حملنا الله سبحانه وتعالى إياه. لك شهوة اصرفها في الحلال، لك شهوة اصرفها في الحلال، وفارق الحيوان بالأمانة التي حملك الله، احمل أمانة هذا الدين، نعم. التي كرمك الله سبحانه وتعالى بها ورفعك الله سبحانه وتعالى بها. وما كان حول النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة أغلبهم كان من الشباب، أغلبهم كان من الشباب. قاد أسامة بن زيد الجيش قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بأيام، كان قائد الجيش، وكان عمره 18 عاما، نعم. وخلفه أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنه. تاريخ الإسلام، نعم. شيخ علاء، في نهاية هذا الحديث الشيق المبارك بنشكر فضيلتك على يعني العلم اللي احنا اتفقنا به، الله يكرمك، وندعو الله سبحانه وتعالى ان يكون الاخوه المشاهدين والمشاهدات يعني يتابعونا، وان شاء الله نحقق الفائده المرجوه باذن الله. سيداتي وسادتي، في نهايه هذه الحلقه نشكركم لحسن المشاهده والمتابعه، ونشكر كل العاملين في قناه نسائم الرحمه وعلى راسهم فضيله العالم الجليل الشيخ محمد حسان بارك الله في عمره، والشيخ محمود حسان وفقهم الله لخدمة الإسلام والمسلمين. وأدعو الله سبحانه وتعالى أن نكون وفقنا فيما قدمنا، إن كنا قد وفقنا فهذا فضل مولى عز وجل علينا، وإن كنا قد قصرنا فنحن بشر وكمل الله وحده. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.